الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. ما زال الحديث متواصلا في رحاب سورة المائدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث متواصلا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. كان الخطاب القرآني ابتدأ في الحلقة الماضية بالنداءات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين، إلى آخر الآية. الآن في عطف: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هو في الآية السابقة قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالأمر مرتبط بشكل مباشر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لما نهى المسلمين المؤمنين أن يتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا أولياء، لا تتخذوا الذين يضحكون على دينكم ويهزؤون بدينكم ويسخرون من دينكم، هؤلاء لا يستحقون أن توالوهم وأن تحبوهم وأن تناصروهم. بيّن ماذا يستهزئون به، بيّن جزءا وهو أهم جزء، يستهزئون بالصلاة وبالنداء للصلاة. كان المنافقون إذا سمعوا النداء الله أكبر الله أكبر الأذان يستهزئون ويضحكون، وإذا رأوا المسلمين يصلون ويركعون ويسجدون على الأرض يقول: انظروا كيف يمرغون جباههم على الأرض وعلى الرمل. فكانوا يستهزئون بأس الدين وهو الصلاة عماد الدين. فهذه كما تفضلت خاصة معطوفة على العامة: لا تتخذوا الذين يستهزئون بدينكم، ومن أخص شيء يستهزئون بالصلاة. فهذا وضح وجه الارتباط. الإمام الواحدي في أسباب النزول وغيره قالوا: إن المنافقين كانوا إذا رأوا أهل الإيمان بادروا إلى الصلاة يتضاحكون تنفيرا للناس منها. انظروا ماذا يفعل هؤلاء، كيف يسجدون ويركعون، يعني شيء غريب. فكانوا يستهزئون بالمصلين. هذا يذكرني بآية سورة النجم، لما يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. قيل بأنهم كانوا يستهزئون ويضحكون من المسلمين أثناء صلاتهم عند الكعبة، عند الكعبة، وحين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية السجود فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وبعض المشركين لم يسجد فكان يستهزئ، وبعضهم خاف فسجد على كفره، لكن لما قال فاسجدوا لله واعبدوا خافوا وسجدوا. سبحان نعم. الآن نأتي إلى الصلاة. وإذا ناديتم إلى الصلاة، ما معنى ناديتم إلى الصلاة؟ دعوتم إليها، دعوتم إليها عن طريق ماذا؟ الأذان. جيد، هذا لم يكن قبل، لما كما تعرف يعني في لما فرض الله الصلاة وتشاور المسلمون كيف ننادي للصلاة، معروفة في السيرة النبوية. ثم وصل أمرهم إلى أننا نكلف من ينادي بها أو إليها، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، وكان أول مؤذن يؤذن في الناس. هذا النداء إلى الصلاة يعني طبعا هي كانت مفروضة قبل ذلك، وهنا يبين الله تعالى أن المنافقين من العرب والمنافقين من اليهود كانوا يهزؤون بالنداء إلى الصلاة. في آية تقول: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم، هذا عن المشركين. عن المشركين، المكاء هو الصفير، وتصدية أيضا يصفقون، صلاتهم كانت لا يعني تقوم على حق. طيب، قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، اتخذوا الصلاة، اتخذوا الصلاة أو اتخذوا النداء. نعم، هزوا ولعبا. أولا الاتخاذ فيه تكلف وافتعال. افتعال وتكلف يفتعلون، يعني هم يسمعون كلمات حق، أشهد أن لا إله إلا الله، أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. هل في هذا الكلام ما يستهزأ به؟ هل إذا نادى أحدهم قال حي على الفلاح في هذا الكلام ما يستهزأ به؟ هم كانوا يفتعلون كيف يضحكون، بل يهزؤون ويقولون هزوا ولعبا. جيد، الهز فيه سخرية، طبعا في اللغة العربية نقول هزوا وهزؤا بالتسهيل أو بالإهماز. الأصل الهز، يهزؤون بالإهماز يعني بالهمز، ولكن العرب يخففون هزوا ولعبا. يقول يرون أن الصلاة لعب. ما هو اللعب؟ أولاد يلعبون. لعب كل عمل وفعل يقوم به إنسان لا طائل من ورائه. فهذه الصلاة وهذا النداء لا طائل من ورائه في نظرهم طبعا، لأنهم منافقون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، نفى عنهم العقل. شكرا. وذلك الفعل منهم، وذلك الاستهزاء منهم بسبب، أي بأنهم، بسبب أنهم لا عقل لهم. لو كانت لهم عقول ما استهزأوا بكلام فيه قراءة قرآن وفيه ذكر وفيه خير. بأنهم قوم، انتبه أستاذ محمد، ذلك بأنهم لا يعقلون. لا، قوم لا يعقلون متفقون. قوم تجمعهم قومية، نعر عصبية، لا يعقلون، نفى عنهم العقل إطلاقا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هنا بعدما بين في الآية السابقة استهزاءهم وسخريتهم بالصلاة التي هي ركن الإسلام وعماده، هنا قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم قل، وجه له الخطاب ليقول أنت أيها النبي قل يا أهل الكتاب، وخاطبهم وبين لهم تهورهم وخطأهم وسخريتهم، بين لهم ضلالهم. قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب كلمة عامة تشمل اليهود والنصارى، لكن في هذا السياق بالدرجة الأولى كما قال المفسرون تنطبق على أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة وكانوا يهزؤون وكان منهم منافق. تخيلنا وأنا أطالع وأبحث حتى قال بعض المفسرين منافقو أهل الكتاب. أنت تعرف ثمة منافقون من العرب، من الأوس والخزرج وكذا، أصلهم عربي وكانوا مشركين ونافقوا، مثل عبد الله بن أبي بن سلول وغير. ثمة منافقون من اليهود كما سوف نرى، ودخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل له نحن من أهل الكتاب وما جئت به هو الخير وهو الحق، ولكنهم يضمرون الكفر زيادة على كونهم أهل الكتاب، منافقوا أهل الكتاب، فكانوا يستهزئون. فالله قال يا أهل الكتاب خصوص. وأنت قلت فضيلتكم غير مرة بأنه حينما يناديهم بأهل الكتاب فيه شيء من التودد والتقرب والتحبب والترغيب. جميل، إلى حد الآن ما زال يحركهم، لكن قد يفهم أيضا فيه تعريض بهم، خالفتم كتابكم. يا أهل الكتاب، يا من لكم كتاب عظيم وهو التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى، لماذا تخالفون مضمونها؟ فيه تعريض، وأحيانا فعلا يستعملها استعمالا فيه نوع من التودد والتحبب. أما الذي عندما يقول أوتوا الكتاب ويبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، فذلك في سياق فيه ذم قولا واحدا. طيب، السؤال هنا حينما قال هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ نعم. ما معنى تنقمون منا؟ نعم، يعني نقم من الشخص، يقول الله تبارك وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. ما معنى نقم منه؟ نقم في اللغة العربية نقم منه كذا، تنقم نقم منه ينقم بكسر القاف، وحتى بعضهم قال بفتحها، لكن القرآن استعملها بالكسر. هل تنقمون منا؟ نقم منه ذلك العمل، أي كرهه منه ولامه عليه وعابه منه. عابه ليس بمعنى الانتقام؟ لا، الانتقام بمعنى العقوبة. أنت عندما النقمة عقوبة لأن صاحبها يكره ذلك العمل فسميت بالنتيجة. لما نقول العقاب هو نقمة صحيح؟ صحيح. من أين أتى؟ لأن فلانا يكره ذلك العمل فانتقم من صاحبه. فيا أهل الكتاب، هل تكرهون منا، هل تعيبون علينا إلا أننا آمنا بالله؟ بمعنى العيب يعني، يعني هكذا العيب والكره أن يفعل شيء ذلك المخاطب شيئا. والدليل مستعمل في القرآن، وما نقموا منه كما تفضلت إلا أن يؤمنوا، وما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وهذا أسلوب سأشرحه بعد قليل. وما السحرة الذين آمنوا قالوا لفرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. يعني كل التراكيب التي وردت فيها والصياغات التي وردت فيها في الاستثناء، في الاستثناء والحصر، والحصر رائع. والحصر أنت تعرف هذا القرآن الكريم يا أخي عجيب. الفعل ناقم، نقموا، ناقم، ينقب، لم يستعمل في القرآن إلا بالحصر والاستثناء. سبحان الله. وما هنا ماذا قال؟ هل تنقمون منا، كذلك استثناء وحصر. وما نقموا منهم إلا، وما تنقم منا يا فرعون إلا أن آمنا بال، انتظر انتظر، اللي هو الاستثناء المفرغ يعني. المفرغ جميل. والفصاحة النبوية صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وأحمد، ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. من فصاحة القرآن سبحان الله. القرآن يتنزل عليه اكتسب من فصاحة لم يستعملها النبي إلا، لا أدري في سنن أخرى، لكن في الحديث الصحيح ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي ما يكره وما يعيب إلا أن كذا. هل تنقمون منا، وإحنا ما توقفنا مع هل، هل بمعنى الاستفهام هنا بمعنى صحيح. النفي صحيح. ما تنقمون منا إلا أن آمنا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، جيد. هل تنقمون وتكرهون منا وتعيبون منا إلا أن آمنا. أنت تعرف أستاذ محمد هذا أسلوب عجيب جميل. أنت يقول وما نقموا منهم إلا، وما كرهوا منهم، هل كانت فيهم صفة سيئة إلا أن آمنوا بالله واليوم، يعني من باب التشويق في الخطاب يعني. كيف يسموه؟ أسلوب الذم يحمل المدح، أو العكس، أسلوب المدح يحمل الذم. أنت عندما تقول وما تنقم منا إلا، وما تكره منا إلا، تنتظر خصلة سيئة. لا، هم الخصلة السيئة هي أنهم آمنوا بالله، وهذا مدح في شكل ذم. واضح، هذه بلاغة عجيبة. فهل تنقمون منا وتكرهون منا إلا، مثل لما تقول لشخص يعني تقول أنت لست شاعرا، أنت لست فصيحا فقط، وإنما أنت كذا وكذا أنت وكذا، من أرباب البيان. فهو مدح بدأ بصيغة الذم. هذا هو. انتبهوا يا أستاذ محمد، كنت أريد أن أقول شيئا. هل تنقمون منا إلا أن آمنا، وهل الإيمان بالله شيء يكره؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا من قرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبله، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والصحف، فهذا لا يعاب عليه. أنا عجبتني عبارة الإمام ابن كثير وغيره، قال عبارة جميلة، قال وهل الإيمان بالله سبحانه وبما أنزل إلى نبينا وإلى الأنبياء شيء مذموم ينقم منه، شكرا، فيه مطعن علينا. والله هذا ليس عيبا. أنت تحب الشعر، اسمه هذا النابغة، قال ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم نعم، أن سيوفهم لا تثلم أو شيء، نعم، ما عيب فيهم إلا أن سيوفهم تفل من قراع الكتائب، نعم، يعني مفلولة. وهذا عيب، هذا مدح، هذا مدح، هذا هو الكلام. إذا استعمال فعل الانتقام هنا وناقمة من هذا المجال. نعم. طيب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وأن أكثركم فاسقون على ما عطفت، وقف العلماء عندها، الذين قالوا معطوفة على ما سبق، فقال ما تنقمون منا وما تكرهون منا إلا أن آمنا بالله واليوم الآخر وملائكته، وتكرهون منا أننا آمنا أن أكثركم فاسقون. هذا الذي على الحالية، وما هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، والحال أن أكثركم فاسقون. وطبعا الفاسق ينتقم من المؤمن الصادق الطاهر النقي. واضح. جيد. بعضهم قال وما تنقم من هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما فسقنا ولكن أكثركم فاسقون. وآمنا وما فسقنا وأن أكثركم فاسقون معطوفة على فعل يفهم من السياق. جيد. فاسقون ما معناها؟ خارجون عن الصواب عن الحق عن الحق عن الأخلاق عن التوحيد. قدر ما تش... وأن أكثركم فاسقون عما ذكر عن الإيمان الحق وعن الإيمان بالكتب إلى غير ذلك. عن الفطرة. عن الفطرة. عن الفطرة المستقيمة بارك الله فيك. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ لا زال القرآن يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يلقن النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم قبل قليل قال قل لهم هل تنقمون. والآن قل لهم أكثر من ذلك هل أنبئكم بشر من ذلك. هل أنبئكم هنا الخطاب العلماء توقف بشر من ماذا؟ بشر مما سبق. هم نقموا من المؤمنين إيمانهم بالله واليوم الآخر فعلوا أكثر من ذلك حتى لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. طيب هل يستقيم هنا أن يكون الخطاب لهم كذلك؟ هنا الخطاب الإمام الواحدي والإمام صاحب الجواهر الحسان. العلماء قالوا الخطاب لهم هل يعني من باب هزهم قل لهم هل أنبئكم بأن أسلافكم فعلوا أكثر من ذلك كانوا أشر من ذلك شكرا وباءوا بغضب ولعنة. والله بعض المفسرين قال يتوجه الخطاب للمؤمنين لأن حديث عنهم أنبئكم بمن هم أشر منهم يعني لأن حديث عنهم عن وليس لهم أهل الكتاب من المنافقين من أهل الكتاب. واضح؟ واضح. دعني أقول كلا الخطابين يؤدي الرسالة القرآنية. الرسالة القرآنية تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لا تتعجبوا كثيرا من مواقف منافقي أهل الكتاب الذين يدعون وكذا ثم تمنهم شر منهم وبدأ يتكلم. قل هل أنبئكم أخبركم لا أنبئكم استعمال التنبئة لأن الأمر خطير أمر فيه نفاق عقدي يتعلق بأهل الكتاب بشر. طبعا هنا شر بمعنى التفضيل. نعم بأشر. بأشر. لكن العرب تستعمل خير وشر بدون ألف أخير وأشر صحيح؟ نعم بشر من ذلك مثوبة عند الله على من أصبت؟ مثوبة تمييز. شر مثوبة شر خلقا واضح. شر مرجعا. واضح. مثوبة أستاذ محمد فيها معنيان دعني نقول فيها معنيان. المثوبة تستعمل في الخير عادة نقول مثوبة على الخير عقوبة على الشر على وزني فعولة من الثواب من الثواب ومثوبة من العودة والرجوع جعل البيت مثابة للناس وأمنة وأمنة أي يعودون إليه فترة بعد فترة. هل رأيت رجلا يشبع من الحج أو من العمرة؟ أبدا. نعم. هل أنبئكم بشر من ذلك رجوع مرجعا عند الله هؤلاء واضح؟ أو نقول هل أنبئكم بشر من ذلك عقوبة عند الله. لماذا استعمل مثوبة على شاكلة وبشر الذين كفروا تحيتهم ضرب وجيع. العلماء يستعملون هذا البيت يقولوا تحيتهم ضرب وجيع من باب يعني الاستهزاء أو والتهكم. بشر الذين كفروا الذين كفروا يبشرون بالنار نفس الشيء. هل نقرأها قل هل أنبئكم بشر من ذلك عقوبة عند الله أي عقوبة في ظاهرها مثوبة من باب التهكم بهم عند الله سبحانه وتعالى. طيب انتظر الآن والعندية. نعم. العندية هنا العندية عند الله عند إما في الدنيا يعني في ميزان الله أو العندية الحقيقية هي في الآخرة. جيد انتبه معي الآن اقرأ لي ما بعدها أستاذ محمد. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكان. هل هنا هو يتكلم عن قضية ذهنية أم عن بشر من لعنه الله؟ بشر. شكرا. إذن هنا شيء مقدر محذوف يدل عليه السياق. قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك مثوبة عند الله المضاف محذوف. هل أنبئكم بشر من أصحاب ذلك القول من لعنه الله وكذا تقول لي من وين ما دام الخبر والجملة التي تأتي تتحدث عن أناس، إذن كان الحديث عن أناس هم شر. رأيت سر؟ ولكن القرآن حذف المضاف والعرب يفهمونها، والبلاغة الإيجاز والحذف، وهذه من روائع البلاغة العربية. من لعنه الله؟ طبعا لعنه بمعنى طرده من رحمته، شكرا، وباء بلعنة الله، وهذا يكفي. من لعنه الله خلص طرده من رحمته، والشيطان ملعون، خرج منها فإنك رجيم وملعون. من لعنه الله واحد، وغضب عليه، وغضب عليه يعني هذا درجة أعلى، لعنه وحل به غضب الله تبارك وتعالى. طبعا في الدنيا والآخرة هنا العلماء توقفوا، طبعا في الآخرة قولا واحدا لعنهم الله وغضبهم، الذين ردوا على موسى كلامه، الذين ارتدوا، الذين قتلوا الأنبياء، يعني أناس قتلوا الأنبياء، ماذا تريد أن تكون من نتيجتهم؟ كلمة وجعل منهم القردة والخنازير ترجح أن الله تعالى يقول انظر وفي الدنيا جعل منهم قردة وخنازير، ولا يمنع أن لعنهم الله في الدنيا وأن يعاقبهم على ذلك في الآخرة. أنت معي أستاذ محمد؟ طبعا متى جعل منهم القردة والخنازير؟ في حادثة أصحاب السبت الذين اعتدوا والذين خالفوا أمر نبيهم كليم الله موسى عليه السلام واحتالوا، قال لا تعتدوا في السبت، اعتدوا فحشرهم الله ومسخ طائفة منهم، الشباب جعلهم قردة، ودعني أقول والمسنين جعل المسنين خنازير، جعل المسنين خنازير، هذا ما يقوله أهل التفسير. بعضهم يقول هل كان ذلك على وجه الحقيقة أم مسخا معنويا، هذا فيه خلاف بين العلماء. طيب طيب طيب أنا يعني أتحدث عن الناحية اللغوية يعني نعم. حينما قال وجعل منهم القردة والخنازير، يختلف حينما يقول وجعل منهم قردة وخنازير نعم. طيب التعريف هنا هل هي كأنها للجنس، للجنس الذين يقولون بالمسخ الحقيقي يقولون خلق الله هؤلاء عندما مسخهم جعل منهم القردة والخنازير الذين يشبهون البشر، حتى إن ابن القيم وغيره يقولون في وجوه القردة والخنازير شبه بالمنافقين نفاقا عقديا. فالجنس القردة وجنس الخنازير، أو الألف واللام العهدية جعل منهم القردة والخنازير الذين تستصحبونهم في أذهانكم وتعلمون قصتهم. طيب يعني معنى ذلك أن القردة والخنازير إنما أصلهم هؤلاء حسب الذين يقولون الكلام على الحقيقة، والذين يقولون مسخهم كما في وجوههم وفي شكلهم كالقردة والخنازير أصبحت العملية معنوية. نحن لا نستطيع أن نجزم. طيب وعبد الطاغوت، أيوة هنا كلام، وجعل منهم عبد الطاغوت، أو أول أمر فلنتفق على عبد، هذه فعل ولا اسم؟ هل هي فعل أم اسم؟ هل هي من عبدة الطاغوت أم عبد بمعنى الفعل؟ وهل يعطف الفعل على الاسم؟ يعني في خلاف المسألة. في شاهد، في شاهد لغوي من شعر الجاهلية الآن غاب عن ذهني. في القرآن صافات ويقبضن، صافات ويقبضن، وورد قبل القرآن كذلك في شعر الجاهلية بيت شعر. يجوز جمهور النحاة واللغويين يجوز لظروف وسياقات بلاغية يجوز. أولا أقول لك أستاذ محمد هذه كلمة مما اختلف فيها العلماء وحتى القراء. تخيل بعض القراء يقول وجعل منهم القردة والخنازير وعابود الطاغوت، يعني وعباد الطاغوت. بعضهم قال وعابد الطاغوت بالإسمية، وبعضهم قال عبادة بالتاء وحذفت التاء تسهيلا، أي جعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبادة الطاغوت. والطاغوت هو كل من يأمر بالمعصية ويطاع ويعني ويطغى على البشر وعلى المسلمين وعلى وعلى إلى غير ذلك. فباختصار رسالة الآية وغرض منها أن ينبئ الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه والعالمين بأن بعض أسلاف أهل الكتاب الذين كانوا منافقين كانوا أشد في الشر والسوء من المعاصرين، والله مثل بمن لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وكانوا يعبدون الطاغوت ويعظمون غير الله سبحانه وتعالى. واضح. فلا تتعجب يا أيها النبي من تصرفاتهم معك اليوم. واضح. هذا الكلام. الطاغوت، الطاغوت على وزن فعالوت، وقلبت الفعالوت يعني الواو طاغوت يعني قلبت وأصبحت ألفا على وزن جبروت وفعلوت ورحموت من هذا الأسم، وهو صيغة تفيد المبالغة في الطغيان، مبالغة على وزن الملكوت إلى غير ذلك. فمن يعبد الطاغوت يعبد كل إنسان شرير يتجاوز الخير والحق والعدل إلى غير ذلك، ومنه فرعون، إن فرعون طغى في الأرض ويوصف به كل ظالم متجبر، قالوا هذا طاغوت، لكن أصل الكلمة كما ذكرناها في سورة النازعات من طغيان الماء. صحيح. تجاوز الماء حده، إن لما طغى الماء في سورة الحاقة طبعا، وشرحناها في النازعات، وهنا طغى وتجبر حتى تجاوز كل حد. وفرعون قال ما أريكم، ماذا قال؟ لا أريكم ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا لا, لا. أريد، هل علمت لكم من إله غيري؟ وفي آية قال أنا ربكم الأعلى، وثم هل ثمة طاغوت؟ لا، وفي القرآن اذهب إلى فرعون إنه طاغى. نعم، بارك الله فيك، يعني بصريح العبارة يعني. نعم. طيب، قال أولئك شر مكانا. نعم. وأضل عن سواء السبيل، وهذا شاهد ودليل على أن شر تستعمل بمعنى أفعل التفضيل. نعم، بارك لأن الله، قال شر مكانا وأضل. ممتاز، هذه واحدة، شكرا رائع، لأن أضل واضحة. واضحة. ممتاز. لا، ومكانا تمييز. نعم، مكانا شر تمييز. شر مكانا، شر منزلة، شر أملا، يعني يعني أشر مكانا. جيد. أولئك شر مكانا في الدنيا أم الآخرة، نفهمها على الوجهين. والله كلما توسعنا، هذا هو الفهم الجميل للقرآن يا أخي. واحد يقول لا هي في الآخرة، يا أخي لماذا شر منزلة في الدنيا وهم أضل عن سواء السبيل في الدنيا؟ هل هناك أضل منهم؟ جاي ننتقل للآخرة. أولئك شر مكانا في جهنم في الآخرة، وأضل عن سواء السبيل، وحتى يوم القيامة احصروا الذين ظلموا واهدوهم إلى سواء الجحيم. هدوهم حتى يوم القيامة يكونون في ضلال. فالله تعالى يقول لنبيه أولئك، ميزهم باسم الإشارة والصفات السابقة، شر منزلة في الدنيا وشر مرجعا يوم القيامة، وهم أضلوا، مش ضالون فقط، أضلوا عن سواء السبيل. ما هو سواء السبيل؟ الصراط المستقيم. المستقيم، فضلوا وانحرفوا عن وسط الصراط. الصراط هو الطريق الواسع المستقيم المؤدي إلى المطلوب، وهم ضلوا عن سوائه. والقرآن يقول ضل عن سواء السبيل أو عن سواء الصراط. طيب. موجود المستعمل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به. الله. نعم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا. نعم. وهم دخلوا بالكفر وليس دخلوا إلى الكفر. شكرا، احتفظ بهذا. وهم قد خرجوا به. شكرا، رائع. هذا صحيح، ويحل لك الإشكال أو يحل القضية. نقول الباء للملابسة، دخلوا متلبسين بالكفر وخرجوا متلبسين به، والله ولم يروا شيئا من الإيمان. وإذا جاءوكم، الواو عاطفة على كلام سابق، ذلك في أفعالهم وذلك بعدهم عن الصراط المستقيم في الأفعال. الآن وإذا جاءوكم، وحين مجيئهم إليكم، انظر إلى التصرف، إلى أقوالهم، إلى أقوالهم، قالوا كذا وكذا، واضح. فذلك شأنهم من حيث صفاتهم السابقة. وإذا جاءوكم، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، دائما كان وفد أهل الكتاب يأتون إلى النبي في مجلسه. جيد. وجاءوا، مجيئهم صعب، قالوا وإذا أتوا بهدوء أو التحقوا بكم، أو وإذا جاءوكم قالوا آمنا، هم من أهل الكتاب وينافقون النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل الكتاب، عبد الله بن سلام وإخوته، قالوا آمنا على الحقيقة. هؤلاء قالوا آمنا على النفاق مثل المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قالوا آمنا، آمنا بماذا؟ بك رسولا وبالله إلها وبيوم القيامة وقد دخلوا أصلها والحال أنهم قد دخلوا متلبسين بالكفر الباء الملابسة دخلوا أين؟ دخلوا إلى مجلسك دخلوا إلى مجلسك إلى الملتقى الذي إلى مسجدك إذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا بالكفر متلبسين وهم قد خرجوا به. انظر في البداية قال وقد دخلوا صح؟ صحيح. وقد خرجوا هم أم غيرهم؟ لا وهم. أتى هنا التأكيد بهم ليبين أننا نتحدث عن طائفة معينة منهم. جيد سؤال مطروح. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، لماذا أضاف وقد وهم قد خرجوا به؟ أنا عجبني هون كلام رائع للإمام محمد الرشيد الرضا في تفسير المنار. والله قال كلام جميل. قال لماذا قال وقد خرجوا به؟ لأن الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول نزل عليه الوحي الصحابة. يا أخي هناك من أتى ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع منه اندهش ودخل الإيمان في قلبه. المفترض المنتظر أن كل من يأتي إلى النبي تتغير نظرته، يكون قد أساء الظن، الرجل ليس كما تقولون، يتغير يدخل الإيمان. هم لا، دخلوا متلبسين بالكفر ويخرجون متلبسين بالكفر، زيادة في وصف كيف أقول في وصف إصرارهم على الشرك والكفر والنفاق. والله أعلم بما كانوا يكتمون، إضافة إلى وصف والله ما رأيتموه شيء بسيط قياسا إلى ما يكتمونه. والله أعلم بما كانوا يخفون يسرون أم يكتمون. أعظم بلاغة عندما استعمل، لأن الكتم في ماذا يستعمل؟ كتم البعير لاجترار أو كتم نفسه، يعني داخلي. لو قال والله أعلم بما كانوا يخفون، يخفون في ضمائرهم، هم كانوا يكتمون أفكارهم كما يكتم الإنسان نفسه. يا الله، صورة عجيبة، سبحان الله، صورة تدل على شدة حرصهم على كتم. الله يعلم بكل ما يكتمون وما يخفون إلى غير ذلك. ثم قال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم يسارعون ليس إلى الإثم وإنما منغمسين في الإثم. بارك الله. صحيح؟ نعم، رائع. وترى أيها النبي، وترى الخطاب دائما نقول موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن موجه للنبي، ثم نقول وترى أيها الرائي، لكن هنا بالذات وترى أنت أيها النبي، لأن الحادثة مشهودة ودخلوا عليه، دخل منافقون من أهل الكتاب. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، بعدما أقول عرى شخصيتهم وأسقط القناع عنهم وصف الآن ماذا يعملون. ترى كثيرا منهم، جيد، ترى كلهم أم كثيرا منهم؟ كثيرا منهم. إنصاف. إنصاف، ثمة من آمن وأحسن الإيمان وحسن إيمانه، صحيح؟ لا يدخل هنا. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، كما تفضلت، هم منغمسون ويسارعون داخل الإثم، لا يسارعون إليه، هم أصلا منغمسون فيه. لا إله إلا الله، والعياذ بالله. اللجة، يسارعون في اقتراف الإثم واجتراح الإثم، لا يكفي. والعدوان خصص الإثم، هو الإثم أستاذ محمد، كل ما يبطئك عن الله وعن الجنة، كل عمل فاسد باطل إثم، يؤخرك. ناقة أثيم بطيئة. الإثم كل فعل معصية يبطئك للوصول إلى الله ويبطئك عن الجنة ويدخلك النار، إثم. قيل في تعريف الإثم، ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الآخرون. جيد، ما أوسعه. كل ما في ضميرك وخشيت هذا إثم، لأنه يأمرك بالوسواس الخناس لأن يؤدي بك إلى ما لا يحمد عقبه. أنا قصدي الإثم واسع. ثم بدأ الإثم خاص بهم وبأعمالهم وبما يكتمون، ثم العدوان. العدوان على الغير، العدوان نوع من الإثم. رائع. إذن عطف الخاص على العام لبيان اعتداء، ليتهم يأثمون في أنفسهم بل يعتدون على الآخرين، على غيرهم. وليتهم يكتفون بل يأكلون السحت، وهو ألوان من الأكل الحرام. السحت قلنا هذا أظن مرت علينا نعم قبل. نعم نعم. السحت هو كل ما يمحو البركة وما يمسحها فهو سحت. أنواع الحرام: السرقة، غصب، رشوة، كل أنواع الأكل الحرام يأكلونه. فذكر معصيتين خطيرتين مذمومتين بعدما وصفهم بأنهم يسبحون في لجة الإثم. لا بئس. نعم. لا بئس ما كانوا يعملون. لا مؤكدة هنا تؤكد. لا بئسة الأفعال أفعالهم ولا بئسة الأعمال أعمالهم، ولكن لم يقل هذا. لا بئس عملهم، ما كانوا يعملون وينغمسون فيه من أعمال شريرة، فوصف أعمالهم بأنها بئيسة. هذه لام الابتداء. لام الابتداء مؤكدة تدخل. لام الابتداء نقول في الأسماء. هنا لام دخلت على فعل الذم. هو هذا الكلام يعني، هي دخلت مؤكد. على فعل ذم. ذم هو فعل ذم أو اسم فعل؟ لا، فعل الذم جامد. بئس كذا ونعمة كذا هو فعل لكنه جامد. نعم. وتدخل عليه لام. وتدخل عليه لام التوكيد. وهنا كأنها تدل على قسم محذوف. والله لبئس ما كانوا يعملون. أما الذي أعرفه لام الابتداء، لام الابتداء التي تزحلق، تزحلق وقد لا تزحلق، لا مغفرة، لا مغفرة من الله، لا مغفرة، خير كذا إلى غير ذلك. نعم. دعني أقول لبئس ما كانوا يعملون وصف أعمالهم بأنها شر الأعمال. انتبه إلى كلمة يعملون واحتفظ بها في ذهنك، ستأتي ما سيأتي ما يشبهها. نعم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. رائع. لولا تفيد التحضير. رائع التحضيد. هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار؟ ألم يكن فيهم ربانيون؟ الربانيون قلنا كل من ينتسب إلى الرب ويعمل برضاه وبمرضاته. رباني يقول في اللغة العربية، بعضهم يقول، وفي ربيون، صحيح؟ ربيون من ماذا؟ من أيضا من الرب ومن الربوبية. الربانيون العلماء، العباد الزهاد الصالحون الذين يرضون تعالى. لولا ينهاهم الصالحون منهم والأحبار العلماء منهم. جمع بين الصالحين والأحبار. والله هناك من يحركه صلاحه وهناك من يحركه علمه. كلا الفريقين لم يأمرهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. فهنا الله تعالى هذا اللوم. تتعرف العلماء الإسلام، قالوا هذه أشد آية على العلماء. هذه أشد. نعم. فيها شيء من التقريع والتوبيخ. نعم، فيها نوع من التحضيض والتقريع والتوبيخ. هل لا ينهاهم الربانيون؟ جيد. وأنتم أيها المسلمون، هل لا تنهون الناس وعوام الناس؟ هذه من أشد الآيات الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، ينهونهم عن قولهم الإثم. نعم. وأكلهم السحتة. جميل. اعتبر في الإثم القول، واعتبر في السحت الأكل والفعل، جمع بين الاثنين. هي في الحقيقة ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وفعلهم الإثم، وعن أكلهم السحت وعن أمرهم الآخرين بأكل السحت. يعني جمع هنا، ذكر هنا جهة القول وهنا جهة الفعل. ولماذا لم ينهوهم عن هذا؟ فيعني لوم شديد توجهه الله للعلماء الأحبار وللصالحين منهم. هذا يدل على أن فيهم صالحين أم لا؟ فيهم، وفيهم أحبار وكانوا يعلمون، وبعضهم يعني حرف وبعضهم لم يحرف، وجاءوا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أناشدكم بالله، هل تجدون آية الرجم في التوراة؟ قالوا والله نعم، بعضهم إلى غير ذلك. طيب، يعني في الأولى قال لبئس ما كانوا يعملون. نعم. وفي الأخرى قال لبئس ما كانوا يصنعون. أنا قلت لك احتفظ بها من أجل هذا. ما الفرق بين العمل والصناعة؟ عمل عملا صنع صناعة. يعني الصنعة فيها احتراف أكثر، احتراف وحرص وإتقان. رائع. لماذا هنا قال لبئس ما كانوا يصنعون؟ لأن الخطاب للربانيين والأحبار. هذه طبقة عليا من أهل الكتاب، هؤلاء يعلمون ويفهمون. لكن هناك ترى كثيرا منهم، كثيرا منهم عوام الناس. واضح. كثير منهم يسارعون إلى الشرك والكفر والإثم. جيد. الربانيون الذين هم أعلى طبقة والأحبار الذين هم أعلم، هؤلاء يصنعون. كانوا يأخذون الرشا والمال الحرام يعني البعض منهم، وفعلهم يسمى صنعة لأنهم كانوا أعلم به. أنت واحد يعمل عمل لكن لا يتقنه، هذا ليس صناعا وليس صانعا وإنما هو عامل. أما الذي يتقن العمل نقول هو صاحب يعني صنعة وصناعة. فالله تعالى عندما يقول عليم بما يعملون، عامل بما يصنعون، فرضا هؤلاء يعملونه بدقة واحتراف وإتقان فيجازون عليه. وكتاب الصناعتين أو الصناعتين، كتاب الصناعتين الشعر والنثر، الشعر والنثر، والشعر أليس صناعة؟ بلى بلى نعم. وكتابة الصناعة لأبي هلال العسكري. العسكري نعم. طيب يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رائع. فقط قبل أن ننتقل هذه الآية أرجو أن تعطينا وقتا فيها لأنها تستحق. الصنع والصنع العمل الجيد، وسيف صنيع جود صاحبه صنعه. العرب يعرفون يقول هذا سيف صنيع بمعنى مجود، واستعمال يصنعون توبيخ للعلماء، هذه تضاف للآية السابقة. جميل. نأتي الآن وقالت اليهود يد الله مغلولة. طبعا هذا كلام خطير جدا خطير. العلماء وقفوا عنده، متى قالوا هذه الكلمة؟ وهنا أسند القول للجميع، وقالت اليهود يد الله مغلولة. لماذا قلت لك نتوقف عند قال العلماء في التاريخ؟ لما أصابتهم سنة فيها قحط وجفاف قالوا يا محمد يا أيها النبي أنت تدعونا إلى الإسلام وربك الكريم الجواد ونحن نعيش أقحط أيامنا وأشد السنين، استغفر الله استغفر الله، وناقل الكفر ليس بكافر، يد الله مغلولة يد إلهك بخيلة عنا. فعبروا استغفر الله ونسبوا البخل إلى الله بعبارة بلاغية، يد الله مغلولة. ما معنى مغلول؟ كأن اليد مربوطة مربوطة مقيدة مقيدة. رائع. ولا تنفق. نعم. من الأغلال والأصفاد. والأصفاد. لا في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط. احتفظ يدك مغلولة ولا تبسطها. العربي. فيفهم من المغلولة عكس البسط. جميل. نفس الكلام هون. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا رد عليهم. بل يداه مبسوطتان. إذا نزل القرآن على أصل اللسان العربي. فقط هنا أنا الآية استوقفتني كثيرا ونقلت كلام ابن جرير الطبري حتى نكون منصفين. كلمة يد الله بل يداه مبسوطتان هذا كلام خطير في العقيدة. هل لله يد كما تثبتها الآية أم دعني أقول الأشاعرة والماتريدية يقولون نعمة الله ويؤولونها بالنعمة والقدرة؟ والله شوف أنا أقول ما أدين به، نثبت هذا ونثبت ذاك. الذين قالوا يد الله بمعنى نعمته مبسوطة وإكرامه وعطاؤه مبسوط يريدون تنزيه الله عن الجارحة، يعني هدفهم توحيد الله. فإذا احنا لا ننكر عليهم، العربية فيها هذا، والدليل القرآن يقول يا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها. والعرب يعبرون باليد عن النعمة وعن القدرة، بيده الملك، قبضته الملك بيده، الذي بيده عقدة النكاح، الذي هو مسؤول عن عقدة النكاح، فيها معنى المسؤولية، فيها معنى القدرة، فيها معنى الملك. والقرآن نزل بلغة عربية وهذا من شأن العرب. جميل. الطائفة الثانية وهم أهل الحديث وأهل السلف الذين يقفون عند الآيات، في الحقيقة أيضا نحترمهم ورأيهم مقبول وممجد، أن لله يدا نثبتها ونمررها ولا نؤولها. والله هذا رأي عظيم نقلت فيه إمام لابن جرير وللبغوي، نثبت لله ما أثبت لنفسه ولا نخوض في التأويل. لكن هل نقول أولئك أخطأ وهؤلاء؟ لا، نقول الرأيان واردان. نحن هنا لسنا في مجال التفضيل، سامحني، المجال العقدي في علم الكلام خاض فيه ابن جرير والبغوي وابن كثير وكذا، وخاض فيه آخرون، واضح؟ فالرأيان موجودان. طيب. على لسان العرب وعلى كذا. فقط أقول لك كلمة يعني من باب الإنصاف، ذكرها غلت أيديهم، لا إله إلا الله، غلت أمسكت أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البغوي، وسنعود للحديث، الحديث موجود، يد الله ملأة لا تغيضها النفقة، تغيضها النفقة صحاء الليل والنهار. الإمام البغوي قال في هذه الصفات كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء، نختصر لك، ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع أي النصوص، يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها. جميل. هذه هي العقيدة الصحيحة. جميل. عند أهل السنة، ولكن لا ينبغي أن ننسب الخطأ والكفر للآخرين أبدا، لا يجوز. طيب، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا الأسلوب الخبري فهم منه العلماء دعاء عليهم. غلت أيديهم عن الخير فلا ينفقون ولا يعملون خيرا، أو غلت أيديهم يوم القيامة بالأغلال. يعني هو أسلوب إنشائي أم خبري؟ هو أسلوب في ظاهره خبري دعاء عليهم إنشائي. نعم، دعاء عليهم. غلت أيديهم بعد ذلك ولعنوا بما قالوا، وطردوا من رحمة الله بسبب ما قالوا. خبري أم إنشائي؟ أيضا دعاء. لا، خبري، نقول خبري فيه دعاء عليهم. إذن يعني يحتمل الخبرية والإنشائية، يعني لعنوا وطردوا من رحمة الله بما قالوا، الباء سببي، بسبب ما قالوا، بسبب ما قالوا. انظر، بسبب قولهم، لا ما قالوا، يعني جاء بها بصيغة الاسم، دعني أقول اسم الموصول، قالوا حتى يجعلك تفكر فيما قالوا. ما تأتي الما هنا مصدرية؟ بقولهم، بقولهم. نعم. وبالذي قالوا، بالذي قالوا، فلتحتمل يعني. أتى بها هكذا. نعم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. جيد. هم قالوا يده مغلولة أم يداه؟ قالوا يد الله مغلولة. الله رد عليهم بالأكثر، هم قالوا يداه مبسوطتان، افهمها كما تشاء، لله يد ولله يدان، وفي آية بما عملت أيدينا، وفي الحديث كلتا يديه يمين. إذا لا تقس يد الله على يد البشر، واضح هذا السؤال؟ واضح. بل يداه مبسوطتان بالعطاء، كلام ابن جرير الطبري، يقول بالعطاء والإنفاق، لا يقول إن واحد أولت، لا يا أخي، كلام علماء التفسير. نعم. ينفق كيف يشاء، سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء على وفق مشيئته وعلمه وحكمته، يعطي هذا ويعطي هذا. أنا عجبني هنا الشعراوي قال كلام طيب، العطاء كله مادي أستاذ محمد؟ لا والله، عطاء السلبي أكثر من عطاء المواد. كثير يقول أن الله ما أعطاك مالا تراه، لكن أعطاك صحة، أعطاك أولادا، علما، علم خفف عنك الأمراض، هذا عطاء عظيم. والله يبتلي هذا وهذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك سبحانه وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كثيراً، كثيرا منهم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين منهم. لا يزيدن كثيرا منهم، لماذا كثيرا؟ هناك من آمن. لا يزيدن كثيرا منهم. نعم، وقع، أنا أقصد منصوبة لأنه وقع الفعل عليهم. جميل. لا يزيدن كثيرا منهم ما الذي أنزل إليك، الفاعل، الفاعل القرآن الكريم، طغيانا وكفرا، مفعول ثاني. جميل. سيزيدهم ما أنزل إليك من الحق مزيدا من العتو والطغيان والفجور. هذا تعرف ما هو هذا الكلام؟ توطين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، سترون منهم الكثير. تعرف أنت قائد الجيش الذي يكون في المعركة وتكون يعني ما زال المعركة طويلة، قلهم وسترون كثيرا للجنود شدة. بعد ذلك جاء شيء سهل، يكونون قد توطدوا على ما يأتي، فهذا توطئة للنبي وتحميل له بأن ما سيأتي شديد. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم، هذه بشرى للمؤمنين. أولا، الله قرر أنه ألقى بين اليهود والنصارى، يجوز، أو بين فرقهم، وهذا موجود، بين فرقهم كثير من العداوة والبغضاء. بعد ذلك من فضلك، وألقينا بينهم، لا التي بعدها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. بشرى للمسلمين، كلما حاولوا إيقاد نار الله يطفئها ويمكن دينه بعد ذلك، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كل هذا من قبيل تعريف المسلمين بمن يعيشون حولهم، حتى يعلموا العلاقات كيف تتكون بين المجتمع المسلم وغير المسلمين. وهذا سورة المائدة من أواخر ما نزل كما أخبرتك يوما ما. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. نلقاكم بحول الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم.